بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 20 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية أو في الحلقات الماضية تعرفنا على عدة مواقع وانتصارات لخالد بن الوليد رضي الله عنه. ذكرنا تقريبا 16 موقعة في غضون شهور 10، ما كملناش سنة، انتصارات وراء انتصارات وراء انتصارات دون هزيمة واحدة. وطبعا ده شيء لافت، يعني لما نقف قدام شخصية كخالد بن الوليد حققت هذه الانتصارات المتتالية في وقت قصير، وخاصة ونحن نرى ما حوله من الجيوش يعني تتعرض لهنات أحيانا وانتصارات أحيانا أخرى، ده طبيعي بالنسبة لأي جيش. وحتى عندما نتصور قتال خالد بن الوليد رضي الله عنه في أرض فارس وأرض والمساحة التي كان يتحرك فيها والمعارك التي خاضها، نعرف صعوبة المهمة أو صعوبة ليست انتصارات عادية، ليست انتصارات على قبائل متفرقة، إنما على دولة عظمى، دولة كبرى. لما تيجي تراجع انتصارات خالد بن الوليد من أول الأبلة في محرم 12 هجرية لحد الفراد الأخيرة، الموقعة التي تحالف فيها الفرس مع الرومان مع العرب في جيش واحد وهزموا وقتل منهم 100,000، موقعة الفراد هذه بالقياس إلى موقعة الأبلة أو المسافة بينهما حوالي 1,000 كيلو، يعني مساحة مسرح العمليات الذي يقاتل فيه خالد بن الوليد في هذه السنة 1,000 كيلو. 1,000 كيلو يعني أخذها ذهابا وإيابا. بالعكس ده هو كمان مش بس اكتفى بالمساحة اللي على ساحل الفرات، لا ده اخترق الصحراء 450 كيلو عشان يوصل لدومة الجندل لنجدة عياض بن غن وانتصر في فتح دومة الجندل كما بينا في الحلقة الماضية. هذا شيء لفت للنظر، لفت للنظر كمان لأن خالد ما راحش العراق قبل كده، ليست بلده، يعني لا يعرف تفاصيل الجغرافيا، تفاصيل الشعوب التي تعيش في هذه المناطق، تفاصيل حالة الطقس، بيدخل في يعني ظروف ما عاش فيها كعربي من أهل مكة، يعني ما عاش في هذه الظروف قبل ذلك. بيحارب دولة لها مخابرات ولها عيون ولها سلاح ولها عتاد، والدولة هذه دولة الفرس كانت على ميزان متساوي مع دولة الرومان، يعني النصر مرة للفرس ومرة للرومان زي ما شفنا في التاريخ القريب لهذه المعارك بين الدولتين الكبيرتين. لكن مع خالد ما كانش في كده، كان في انتصارات في الصف المسلم فقط وهزائم في الصف الفارسي فقط على هذه المساحة الكبيرة من الأرض، شيء طبعا لافت للنظر. أحب في هذه الحلقة أن أقف وقفة مع انتصارات خالد رضي الله عنه، يعني لازم تقف وتحلل يا ترى ما سر انتصارات هذا البطل العظيم، يا ترى القصة قصة عسكرية فقط، يعني قصة رؤية عسكرية، قصة استراتيجيات، قصة مهارة في القتال، ولا في أمور وراء الأمور. أنا في الحلقة دي هأعرض بعض الأمور التي أراها سببا في نصر خالد رضي الله عنه وارضاه، أو لماذا ينزل الله عز وجل نصره بهذه الصورة المتكررة على هذا الرجل. أول شيء اعتقادي الجازم أنه ينتصر لشيء وقر في صدره، وقر في قلبه، يعني مسألة إيمانه بالله عز وجل، اعتقاده الجازم في أن الله هو الناصر وأن الله هو الفاعل. هذا الاعتقاد وهذه الرؤية كانت تجعله يرى ما أمامه من جموع كأنها الذباب، لا وزن لها حقيقة، وهذا هذه مشاعر صادقة في داخله، والصدق هذا يطلع عليه الله عز وجل ويعطيه سبحانه وتعالى المعونة على قدر الصدق هذا الذي في قلبه. هقف وقفة مع كلمة لخالد بن الوليد رضي الله عنه يخاطب بها جيشه عندما عبر بهم من العراق إلى الشام، زي ما إن شاء الله هنشوف في الحلقات القادمة. أنا في هذه الحلقة سأستعين بالله عز وجل في وصف سر انتصار خالد ببعض المواقف التي سبقت في فتح العراق والتي ستلحق بعد ذلك في فتوح الروم زي ما هنشوف في الحلقات القادمة. لكن احنا بنقف على بعض المحطات اللي بتفسر لنا هذا الانتصار العجيب المتكرر. ففي مرة وهو بيكلم الجنود بتوعه يحمسهم على عبور الصحراء، وده كان عبور خطير جدا هنتعرف على التفاصيل إن شاء الله في الحلقات القادمة. بيقول إيه؟ بيقول لا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم. واعلموا، اسمع بقى الكلمات اللي جاية دي، كلمات في غاية الأهمية. واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية. شوف الاعتقاد الذي عند خالد بن الوليد، المعونة من الله تأتي على قدر النية التي في قلبك. كلما كانت نيتك لله عز وجل أخلص، كلما جاءتك المعونة أعظم من الله عز وجل. واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية، والأجر على قدر الحسبة. الأجر من الله في الآخرة على قدر الحسبة. أنت بتحتسب هذا العمل لله ولا بترجو به متاع من متاع الدنيا؟ شوف الكلام، هذا الكلام كلام صادق، كلام خرج من قلبه إلى قلوب أصحابه، فعبروا الصحراء بسلام وربنا سبحانه وتعالى نجاهم من الهلكة المحققة، وكل الناس مستغربة لهذا العبور. يقول وإن المسلم، شوف كلام خالد، وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء، فارس بقى ولا الروم ولا أي حد، يقع فيه مع معونة الله له. خلاص، ما هو ده السر بقى، ما هو ده السر الأعظم، هذا هو السر الأكبر، أن الله معه وهو ينسب نصره دوما إلى الله عز وجل. راجعوا كده رسائل خالد اللي كان بيبشر فيها بالانتصارات بالفتوح، لما يبعت رسالة لأبي بكر الصديق يقول له احنا انتصرنا، يقول نصرنا الله عز وجل. دائما في ما يخطئ يقول انتصرت أو انتصرنا، يعني دائما ينسب إلى الله عز وجل. وقناعته الشخصية أنه كلما ازداد قربا من الله ازدادت معونة الله عز وجل له، وازداد الأجر الذي يأخذه في الآخرة. يعني الدنيا وآخرة يحققها بهذه النية التي في قلبه. في شيء تاني الحقيقة تابع لهذا السبب، الشيء الذي وقر في قلبي، إيمان خالد بن الوليد رضي الله عنه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. شوف الإيمان برسول الله السلام في هذا الموقف. خالد بن الوليد في يوم اليرموك، سيأتي يعني لاحقا إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل، يوم اليرموك في فتوح الروم، فتوح الشام، فقد خالد بن الوليد القلنصوة، الطاقية بتاعته، القلنصوة بتاعته، فقدها في أرض القتال. بعد الموقعة قال للجنود اطلبوها، دوروا على الطاقية بتاعتي. طبعا الطاقية ايه مشكلة يعني، ما لبست طاقية تانية، فلا هو عايز الطاقية دي، اطلبوها. فطلبوها فلم يجدوها، فقال اطلبوها، رجع تاني دوروا تاني. فتكلم على أرض قتال كان فيها 39,000 مسلم بيقتلوا 200,000 رومي، في أكتر من 100,000 قتلة في أرض المعركة، دماء وأشلاء وغبار المعركة، وآخر اليوم تعبانين من قتال يوم طويل. وبيقول للناس دوروا، لازم تدوروا، لازم تلاقوها، هذه الطاقية اللي ضاعت دي القلنصوة لازم تلاقوها. فبحثوا عنها مرة تانية فوجدوها، فإذا هي قلنصوة خلقة. يعني هي قلنصوة مقطعة وقديمة، وهو ما كانش رضي الله عنه وارضاه يعني يحب فاخر الثياب، ولا كان لبسه بسيط وهيئته بسيطة رضي الله عنه. فلقوا الطاقية مقطعة وحالتها حالة، فأنت بدور عليها ليه؟ ما تاخد واحدة، واحدة جديدة من الغنائم قد كده. فقال خالد، شوف بيقول لهم ايه بقى، ايه القلنصوة دي، ده سر. قال خالد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته. أول ما لقيت حتة شعر وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قمت جري بسرعة قبل الناس واخد حتة الشعر دي من مقدمة رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلتها في هذه القلنصوة. يعني القلنصوة اللي بتدور على دي فيها شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلتها في هذه القلنصوة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصرة. ما أنت كده فسرت لي كتير قوي يا خالد، جزاك الله خير. يعني هو شوف أولا بركة وجود هذا الشعر معه، وشوف قناعاته، وشوف خضوعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معاه في العمرة وبيدور على أي أثر من أثار الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان حبة شعر وقعوا من حلاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيجري بسرعة يلتقط الشعر وعارف الشعر ده وقع منين، وقع من ناصية الرسول صلى الله عليه وسلم مش من الجوانب، وخد الشعر ده حطه في القلنصوة وينسب نصره إلى وجود الشعر في القلنصوة. دي علامة أو إشارة لقناعاته الداخلية، هو كيف ينظر إلى الله عز وجل وكيف ينظر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الروح، هذه العزيمة، هذه القيمة للمعاني الإيمانية في قلبه، هذه المعونة التي تأتي له من الله عز وجل كرامة له وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يفسر كل شيء. أي شيء هيجي بعد كده هيبقى وراء الكلام ده. أي كلام هنقوله بعد كده في مهارات خالد بن الوليد البدنية أو النفسية هيجي بعد الموضوع ده أكيد. خالد كان ليه قيمة كبيرة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا قبل كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله، ودي كلمة مش بسيطة يا إخواننا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم هذا الكلام عشوائي، حاشا لله، كل كلام بميزان وكل الكلام متابع بالوحي، ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فإذا قال كلاما في حق إنسان فهذا الكلام سيستمر معه، يعني مش هيجي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يتغير وضع خالد بن الوليد، تتغير نيته، تتغير رغباته، بحيث ان الوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم له في مرحلة من مراحل حياته يصبح غير صادق. لا يمكن هذا يحدث، لأن الله عز وجل رأى المستقبل الذي سيكون عليه خالد إلى آخر أيام حياته وعلم أنه سيظل صادقا، فقبل سبحانه وتعالى أن يعطى هذا الرجل لقب سيف الله. بس فربنا سبحانه وتعالى مطلع على حياة خالد قبل الإسلام وعندما أسلم وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن مات خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وهو سيف الله. حصل خلاف ما بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وخالد بن الوليد في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلوا مع بعض في مشكلة، فراح عبد الرحمن بن عوف اشتكى خالد بن الوليد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عبد الرحمن بن عوف من السابقين، من العشرة المبشرين بالجنة، من أهل بدر، يعني موضوع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من كبار كبار كبار الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: يا خالد لا تؤذي رجلا من أهل بدر. يعني قبل ما يعرف تفاصيل الموضوع ولا الحاجة، يعني عبد الرحمن بن عوف زعلان، ما تزعلش عبد الرحمن بن عوف، لا تؤذي رجلا من أهل بدر، فلو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عملهم. يبقى دي نقطة برضو نحطها في اعتباراتنا وإحنا بنتكلم كده على أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص أبو عبيدة بن جراح، الناس الأوائل دولت، السابقين السابقين دولت، ده دول حاجة تانية. وأهل بدر، أهل بدر إحنا عايزين نفرد لبدر إن شاء الله حلقات، أتمنى ربنا سبحانه وتعالى يدينا فرصة نفرد لبدر. أقول لكم إيه؟ أقول لكم 100 حلقة مثلا، 200 حلقة بلا مبالغة، والله بلا مبالغة، عن غزوة بدر فقط، عشان نعرف قيمة بدر في التاريخ الإسلامي وفي ميزان الدنيا وفي يعني كلام القرآن الكريم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا مثال منها، بيقول له يعني من غير تفاصيل، واحد من أهل بدر ما جيش يمه، لا تؤذي رجلا من أهل بدر، فلو أنفقت مثل أحد ذهب لم تدرك عملهم. فقال خالد، بيرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له: يقعون فيا فأرد عليهم، يعني هو غلط فيا فأنا رديت، يقعون فيا فأرد عليهم. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أنه وقع في خالد حد تكلم في حق، حتى لو كان يتكلم في حق خالد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو، فقال: لا تؤذوا خالدا. هذا كنت قلت لكم لا تؤذوا أهل بدر، وخالد ساعتها ما كانش في أهل بدر، بالعكس خالد كان لسه مع المشركين. فقال: لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار. هذا موجه، خالد أحد أسلحة الله عز وجل، هذا سيف الله صبه الله على الكفار، فما حدش يتعرض لخالد، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. شيء عظيم، سيدنا خالد عند موته وبرضه إن شاء الله في حلقات قادمة نتعرض لموقف موته. بيقول كلمة، طبعا قال كلمات كتير كلكم حافظين بعضها لأنها كلمات مشهورة ومحفورة في التاريخ، لكن بيقول كلمة برضه بتفسر لنا قناعاته العقائدية الدينية، رغباته في الأجر والمثوبة، طموحاته وهو عايش في أرض الدنيا. بيقول إيه؟ لقد طلبت القتل في مظانه، أي مكان ممكن يحتمل أن أقتل رحت له، رحت حروب الردة، رحت قبل كده غزوات مع رسول الله السلام، رحت السراية لوحدي أيام رسول الله السلام، بعد كده حروب الردة واحدة ورا التانية ورا التالتة، بعد كده رحت فارس من أولها الأخيرة، وراح بعد كده الروم، هتشوفه في الروم هيعمل إيه في الشام. طلبت القتل في مظانه، أي مكان ممكن أتقتل فيه رحت له طلبا للشهادة، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي. بعد كل الرحلة الطويلة دي في البحث عن الموت، قتيلا في أرض الجهاد شهيدا لله عز وجل، بموت على فراشي. طيب، وما من عملي شيء أرجى عندي بعد لا إله إلا الله. شوف برضو المعايير والكلام، كلام موزون قوي، يعني بيبتدي يعظم الجهاد بعد شوية، لكن برضو بيرجعوا وراء لا إله إلا الله، اعتقاده في الله عز وجل، هذه أهم حاجة عنده. أرجى شيء عنده هذا الرجل الذي جاهد وأنفق وتكلم ودعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا، يعني منذ أن أسلم إلى أن مات بصورة لم تتكرر في التاريخ كثيرا، يقول إن أحسن حاجة عندي لا إله إلا الله، أكبر شيء أتمنى إن هو ينجيني يوم القيامة لا إله إلا الله. وبعدين بعدها على طول إيه؟ ليس من عملي شيء أرجع عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس. أكتر حاجة أتمنى أن تنجيني يوم القيامة بعد لا إله إلا الله ليلة قعدت متترس خلف الدرع بتاعي، ليلة والسماء تهلني تمطر إلى صبح، ليلة من ليالي الجهاد وأنا قاعد السماء مطر شغال علي وأنا قاعد مستني الصبح يجي عشان نقاتل حتى نغير على الكفار، أنتظر إلى الصباح حتى نغير على الكفار. ثم قال إذا أنا مت، يعني هذه أعظم ما يقدمه إلى الله عز وجل في رؤية خالد بن الوليد، الليلة اللي قعدتها مستني الصبح عشان أقاتل في سبيل الله، مطر فوق رأسي وأنا متترس مستعد، هذا ما سيقدمه. وبعدين قال لي بقى في آخر حاجة، ختم الجملة وهو نايم على فراشي قبيل موتي بقليل، قال إذا أنا مت فانظروا في سلاحي وفرسي فاجعلوها عدة في سبيل الله. يا ما حدش ما ورث شيء إخواننا، خالد تصدق بسلاحي وفرسه ليكون عدة في سبيل الله، أرسلها إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وجعلها عدة وقف للجهاد في سبيل الله، لكن من يركب خيل خالد ومن يحمل سيف خالد رضي الله عنه وأرضاه؟ يبقى خالد بن الوليد أول شيء أو السر الأكبر في انتصاراته كانت علاقته بالله عز وجل، قوة يقينه في الله، صدقه مع الله، نيته الخالصة لله عز وجل، هو يرجع انتصاراته إلى هذه المعاني أو هذه القيمة، وهو صادق لأنه سيف الله عز وجل. الحاجة الثانية المهمة جدا إن هو زي ما قلنا آخر جزئية في النقطة اللي فاتت ديت، إن هو كان مستمتع بعملية الجهاد، يعني هو يؤدي عملا يحبه، مش مسألة ان هو تكليف وخلاص. يعني ساعات المسلم بيقوم بالفروض التي كلفه الله عز وجل بها، لكن بيكون عنده ميل هوى معين ناحية عمل من اعمال الخير فيكثر منه. هوى خالد كان في الجهاد، جهاد في سبيل الله، مسألة الهوى ديت او مسألة حب عمل خير اكتر من عمل خير ما فيهاش مشكلة، بالعكس ده الطبيعي، الطبيعي ان مش كل الناس زي بعضها في حب اعمال الصالح. المهم انك انت تكون لك في كل عمل يعني جزء وتكون عامل التكاليف اللي عليك، الفروض اللي عليك مش واقع منك شيء، وبعد كده بقى بتزود في مجال معين، ده خير كبير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يشير إلى هذا المعنى، قال إيه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديث البخاري: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. يعني إيه من أهل الصلاة؟ هو في يعني في ناس من أهل الصلاة من أهل مش من أهل الصلاة، لا، يقصد يكثر من الصلاة، الصلاة النفل. متفق عليه أن كل مسلمين لازم يصلوا الصلاة الفروض، لكن في واحد ما شاء الله عنده حب قيام الليل بيصلي من الليل ما شاء الله له أن يصلي، حب النوافل يصلي صلاة الضحى ركعتين واربعة وستة وثمانية، يصلي النوافل اللي قبل الظهر وبعد الظهر وهكذا، حافظ على النوافل الكتيرة سواء نهارا أو ليلا، هذا يوم القيامة في الجنة بعد ما يجي بعد دخول الجنة يدخل من باب الصلاة، مع أن هو برضو كان بيزكي وكان بيجاهد وكان بيبر بوالديه ويصل رحمه ويعمل أعمال الخير، بس هو المجال ده هو الذي تميز فيه، فينادى عليه يوم القيامة من هذا الباب. ومن كان، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أهل الجهاد دعية من باب الجهاد، زي المثال بتاعنا النهاردة خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومن كان من أهل الصيام دعية من باب الريان، باب الخاص بالصائمين. ومن كان من أهل الصدقة دعية من باب الصدقة. وذكر أربع أبواب صلى الله عليه وسلم كأمثلة، أبواب الجنة الثمانية، فذكر أسماء أربع أبواب: باب الريان يخش منه الصائمون. طب هو الناس اللي ما صامتش رمضان ما هي مش داخله في الحزب، احنا بنتكلم على الصيام بعد رمضان، يكثر من الصيام مكثر فيدخل من باب الريان، مكثر من الجهاد يدخل من باب الجهاد، وهكذا. فقال تكملة للحديث يعني: فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني بدلاً دخلنا الجنة خلاص الحمد لله، دخلت من باب الريان، دخلت من باب الجهاد، الحمد لله دخلت الجنة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني هل في واحد بيبقى متميز في كل حاجة، منفق ما شاء الله في الإنفاق، مجاهد ما شاء الله في الجهاد، مصلي ما شاء الله في الصلاة، كل مجال هو متفوق بحيث إن هو ما فيش عنده باب تميز، فكل الأبواب تناديه؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أبو بكر بقى، يعني إحنا كنا قلنا الكلام ده على خالد، فطبعا أبو بكر ده قمة القمة، أبو بكر نظام تاني، أبو بكر يدعى من كل الأبواب رضي الله عنه وارضاه. وإحنا أصلا كل إطار المحاضرات في إطار أبي بكر الصديق الخليفة الراشد اللي هو أعظم المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هوى خالد بن الوليد كان في الجهاد في سبيل الله، الشيء اللي بيحبه بيستمتع به، بيقول لي هو خالد بن الوليد رضي الله عنه: ما ليلة، كلامه جميل، كلامه عميق قوي، الرجل يعني بليغ وموجز، الكلمات بتاعته يعني ممكن تحتاج إلى شهور عشان تقدر تستوعب ما في داخلها. ما ليلة تهدى إلى بيتي فيها عروس، أنا لها محب وأبشر فيها بغلام. يعني بيقول الليالي اللي بيستمتع بها الرجال بشكل عام هو ليلة عرسه، ليلة ما ربنا سبحانه وتعالى رزقه طفل. بيقول أنا الليلة ديت عظيمة كل شيء، لكن عندي ليلة أعظم منها، عندي ليلة أهم منها. ما ليلة تهدى إلى بيتي فيها عروس، أنا لها محب، يعني عروس حتى أنا كنت نفسي أتجوزها، طالب أن أنا أتجوزها، أنا لها محب، وأبشر فيها بغلام بأحب إلي من ليلة شديدة الجليد. خلي بالك، هو كان فتوحاته في العراق، شمال العراق وفي الشام، كتير منها كان بيبقى في ديسمبر وفي يناير وفبراير، في شهور الثلج، وهو عايش طول عمره في مكة، فبالنسبة له الوضع ده صعب للغاية، لكن كان بيقاتل في هذه الأجواء. فبيقول بأحب عندي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العدو. هذه أكتر ليلة كانت ممتعة عندي، يستمتع بهذه الأجواء الصعبة، لأنه كلما زادت المشقة زاد الأجر، بيديله حمية أكتر، استمتاعه ده كان بيخليه ينجح في معاركه، مش بيعمل شيء هو مكره عليه، ده شيء طلبه. وربنا سبحانه وتعالى جعل هواه في ذلك. هوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في العلم، فشوف كان بيبحث عن العلم ازاي. هوى ابو هريرة كان في حفظ الاحاديث، شوف كان بيلاصق الرسول صلى الله عليه وسلم قد ايه عشان يسمع منه الاحاديث. هوى عبد الله بن مسعود كان في القرآن الكريم، شوف قد ايه كان بيقرأ القرآن الكريم وصار من علماء الكبار في هذا المجال، والرسول صلى الله عليه وسلم ينصح بسماع القرآن على قراءته. يعني كل واحد ليه اتجاه، وكان اتجاه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه الجهاد في سبيل الله. امر ثالث الى جوار الامر الاول وهو اعتقاده ونيته واعتماده على الله عز وجل. الامر الثاني هواه الذي كان في الجهاد واستمتاعه بلحظات الجهاد. امور اخرى بقى ممكن نجمعها بسرعة زي قدرته على التفويض. يعني كان يكبر الناس اللي معاه، ما يحبش يكون هو النجم لوحده كده وخلاص، لا، كل واحد عنده كفاءات يديله مكانه يديله وضع. عشان كده القادة اللي تحتيه كلهم كانوا بيحبوه، ما فيش بينهم مع بعض منافسة، ما بيشعرش الناس ان هو بينافسهم، او ان هو لو ظهر انسان يحاول ان هو يعني يضغط على وجوده حتى يظل خالد هو الوحيد في الصورة، ما يعملش كده، يدي قعقاع ابن عمرو التميمي مكانه، مع ان قعقاع منافس، يعني رجل يعني له قدرات عسكرية هائلة، لصوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل، ده تقييم أبو بكر الصديق للقعقاع، ومع ذلك يديله مكانه ويستخلفه لما يروح هو في مكانه ويجعله يقاتل في معارك بمفرده، ويديله قيادات ويديله مهام ضخمة ويلمع اسمه، ما عندوش حرج، ما عندوش قلق من هذا الموضوع. عدي بن حاتم، المثنى بن حارسة، عاصم بن عمرو التميمي، كلها أسماء ظهرت في وجود خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه واعطاها مكانه. فده قدرته على التفويض، ما كانش هو لازم كل الامور تتم بمركزيه واحده عنده، لا، كان بيعطي مساحات. فده كان احد اسرار نجاحه. الرؤيه العسكريه الفكريه الباهره، استاذ في الاستراتيجيات، وتكلمنا على امور قبل كده كتيره. وهذا جعل الرسول السلام يقول في حديث، أو عمرو بن العاص بيذكر أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول عمرو بن العاص يقول: ما عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بي وبخالد بن الوليد أحدا منذ أسلمنا في حربه. يعني حروب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلام عمرو بن العاص، وطبعا عمرو بن العاص ده قصة لوحده، إن شاء الله سنأتي إلى تفصيلات في حياته، من أروع الشخصيات في تاريخ المسلمين حقيقة، وطبعا من الشخصيات اللي ظلمت كثيرا، إن شاء الله يعني يكون لي مكان في الحلقات القادمة. فبيقول إن من ساعة ما أسلمنا في الحروب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدل بي ولا بخالد بن الوليد، دايما يوليهم ويديهم مكانة ويديهم قيمة وسط الصحابة الكرام، تميز في جانب الجهاد في سبيل الله أو جانب المعارك والعسكريات، استراتيجيات حماية الظهر، كان دايما يحمي ظهره، يحط أولوياته بشكل جيد، ما يغترش بقوته، ينسحب عندما ينبغي الانسحاب ويقدم عندما ينبغي الإقدام. العقلية العسكرية الفذة، هذا كانت تميز خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. في الحقيقة أمور تانية يعني أتمنى إن شاء الله أننا ممكن أتكلم عنها إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة، لكن أنا كنت قلت لكم قبل كده قرار غريب وعجيب أخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وللأسف برضو مش هتعرفوا القرار في الحلقة دي، أقول لكم عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة مع بقية تفصيلات سر انتصارات خالد بن الوليد، نعرف بإذن الله القرار الغريب اللي خده ورد فعل أبي بكر على هذا القرار ورد فعل عمر. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.